وكانوا يعترضون بها أحيانا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يذكر منها علما للمسلمين. فنزل قول الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس يعرفون بها حلول الآجال التي تتعلق بالديون أو العدد كعدة الطلاق وغيرها، ويعرفون بها مواعيد الصيام. الأهلة مواقيت للناس، مواعيد قضاء الديون، مواعيد عدة الطلاق أو عدة الوفاة أو غير ذلك. فهذه هي الإجابة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، والحج مواقيت للحج أيضا. فالسؤال كان من المسلمين بناء على أسئلة اليهود. ثم قال الله عز وجل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. وهذا المقطع له تعلق بالحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. كان العرب في الجاهلية، كل العرب ما عدا قريش، أهل المدينة وقبائل العرب، كان الواحد منهم إذا أحرم بالحج أو العمرة وعاد إلى بيته لا يدخل البيت من بابه، وإنما يصنع قوة تجويف في ظهر البيت يدخل منه، فإن لم يصنع هذه الفجوة التي يدخل منها إلى بيته من ظهر البيت وضع سلما أيضا خلف البيت وصعد عليه ثم يدخل من مكان آخر غير الباب. كان العرب إذا أحرموا بالحج والعمرة ثم عادوا إلى ديارهم لم يدخلوا البيوت من أبوابها، وإنما يدخلون البيوت من ظهورها، من ظهر البيت، خلفية البيت. يدخل إزاي؟ يعمل فجوة، يعمل تجويف، يعمل فتحة جديدة يدخل منها إلى بيته. فإن لم يصنع هذه الفتحة وضع سلما، يحط سلم ويطلع على سطح البيت ويخش البيت من مكان آخر. فنزلت هذه الآيات متعلقة بالأهلة وبالحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. إلغاء لعادات الجاهلية وتقاليد الجاهلية واعتقادات الجاهلية، ائتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. العرب توسعوا في هذا الأمر، بمعنى اللي كان بيروح يحج ويروح ما يخشش البيت من بابه، توسعوا فأصبح اللي عنده أي سفر لما يرجع من السفر ما يخشش البيت من بابه. طب ده كان السفر سابقا بتاع الحج بس، قالوا لا ده كل سفر، خصوصا السفر الذي فشل. يعني اللي كان مسافر في مصلحة وفشلت لما يرجع ما يخشش البيت من بابه، أمال يخش البيت من ظهره. وبعدين توسعوا فأصبح من اعتكف عند البيت الحرام، وكان العرب يعتكفون أحيانا عند البيت الحرام، حتى إن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني كنت قد نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة عند البيت. فقال النبي: أوفي بنذرك. في الجاهلية كان عمر نذر أن يعتكف ليلة عند البيت، عند الكعبة. أهل الجاهلية كانوا يعتكفون أحيانا عند الكعبة، فكان اللي بيعتكف عند الكعبة ومروح ما يخشش البيت من بابه، يتوسعوا. ثم توسعوا أكثر، فكانوا في يوم العيد لا يدخلون البيوت من أبوابها. اللي روح يوم العيد في أعياد الجاهلية ومروح من العيد ما يخشش البيت من بابه. الله، ده الموضوع بقى واسع. هذا الموضوع يستحق أن ينزل فيه قرآن. موضوع ما كان هينا ولا سهلا ولا بسيطا ولا قليلا، وإنما توسعوا في هذه الأمور. بعدما كانت متعلقة بالحج فقط أصبح اللي عنده سفر، بل حتى إذا لم يفشل هذا السفر، اللي عنده سفر وفشل ما تحققش منه المصلحة، لما يروح ما يخشش البيت من بابه. ده أصبح كمان اللي نوى نية السفر ثم بدا له أن يعود إلى بيته لا يدخل البيت من بابه، ده من غير ما يفشل. ده واحد مسافر وبعد ما تحرك من البيت بدا له أن يرجع عن سفره هذا، لما يروح ويرجع البيت ما يخشش البيت من بابه. دي أمور كانت سائدة في الجاهلية وحدثت مع الصحابة. بعض الصحابة في حجة الوداع، حجة الوداع لما رجعوا من حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم نسى ودخل بيته من بابه. نسى، هو صحابي ومسلم بس الآيات ما كانتش نزلت. نسى ودخل البيت من بابه فعير بذلك، بل قيل: يا رسول الله، إن فلان رجل فاجر. قال: لما؟ قالوا: دخل البيت من بابه. ده كمان حتى يقولوا فلان فاجر. ليه فاجر؟ دخل البيت من بابه ورجع من الحج، يعني الموضوع دخل فيه الدين، التشريعات. هذا فاجر وهذا تقي، ودخل في موضوع البر والفجور. كانوا بيعتبروا أن دخول البيت من ظهره من بر الحج. اللي يروح يحج وهو صادق في حجه، علامة صدقه في حجه ألا يدخل البيت من بابه، يبقى ده حج صادق، ده حجته دي فيها الصدق، ده ناوي يتغير بعد الحج، ده هيستقيم، ده دخل البيت من ظهره، يعني مش هيرجع للماضي، مش هيرجع لما كان قبل الحج. كانوا يعتبرون أن دخول البيت من ظهره علامة من علامات بر الحج، لذلك نزلت الآيات: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. صحابي اسمه قطبة بن عامر، وده من المهاجرين قرشي، والصحابي الثاني اسمه رفاعة بن تابوت من الأنصار. ده نسى وده نسى، ده دخل البيت من بابه وده دخل البيت من بابه. مهاجرين الأنصار كان العرف ان ممنوع حتى في حجة الوداع، لسه ما كانوش عرفوا الحكم، فلما دخلوا البيت من الباب وسئلوا في ذلك قالوا: فعل هذا رسول الله. من النبي يخش البيت من بابه؟ أيوة، لأن النبي أصلا ما كان يشابه الكافرين، ما كان يشابه المشركين، ما كان يترك دخول البيت من بابه. قالوا: النبي عمل كده. أيوة، طب النبي عمل كده لأنه أصلا كان يختلف عن الكفار المشركين، فرحوا للنبي قالوا: احنا عملنا زيك، احنا دخلنا البيت من بابه. ثوادي جريمة؟ كانت جريمة في ذلك الوقت، العرف السائد ان ده فجور. نزلت الآيات يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. دي إجابة مرة تانية. هل كان الموضوع يستاهل أن القرآن ينزل فيه؟ ده موضوع يستاهل أن ينزل فيه قرآن وآيات؟ نعم، لأن هذا كان أمرا عاما واسعا شاملا، كل قبائل العرب كانت تفعل هذا بلا استثناء إلا قريش، لأن قريش ما بتسافرش، تروحش من الحرم، إنما العرف اللي راجع بيته يخش البيت من ظهره. طب هيعمل إيه؟ هيعمل فتحة، فتحة في جدار البيت من الخلف، واللي مش عايز يعمل فتحة يحط سلم ويطلع على السطح ويخش البيت بطريقة عجيبة جدا. إيه اللي دفعك لكده؟ اعتبروا أن هذا من بر الحج. جبتوا الكلام ده منين؟ وهذا موضوع آخر ومهم جدا. مين أول واحد اخترع البدعة دي؟ ما أكيد واحد، أكيد واحد استحسن هذا التصرف، قال طالما رحت الحج وراجع من الحج يبقى بداية جديدة، ما خشش من الباب اللي طلعت منه. الباب ده كنت بطلع منه للمعاصي والذنوب والآثام والظلم والفسق وكذا وكذا، علامة البر إن ما تخلش من نفس الباب تاني، أخش من ناحية تانية، علامة على بر الحج وصدق الحج. واحد استحسن هذا التصرف، هذا التصرف ده حلو، بداية جديدة بقى وولادة جديدة والحج يعني مرحلة جديدة، لما أخش البيت من ظهره مش داخل من الباب، ويكون ده واحد مطاع، مطاع وسيد وشريف وغني ومشهور ومرموق ولو كلمة، فالناس يستحسنون هذا. طب وانا زيك، ما انا كمان عايز مرحلة جديدة وحج جديد، انا اتولدت ولادة جديدة، الباب بتاع المعاصي والفجور مش داخل منه تاني، خلاص. يروح جاي عامل فتحة هو كمان في جدار البيت خلف البيت، والتاني والتالت والرابع، والناس يتكلموا مع بعض ويستحسنوا هذه الفكرة، وتبقى عرف سائد، ثم تنتقل من العرف إلى الدين، تبقى دين، دين مطاع، دين مطاع، ويراعى تشريع حلال وحرام، ومن خالف يتهم بأنه فاجر. شفت الوضع كان عامل ازاي؟ ولو ربنا سابنا كنا بينا زيهم. اللي راجع لازم يخرم البيت، لازم يعمل فتحة في البيت، او يطلع من على السطح يحط سلم. الحمد لله ان الله الغى وابطل وازال هذه التقاليد الجاهلية والعادات الجاهلية والعقائد الجاهلية والتصرفات الجاهلية، كانت عرف متبع لأجيال، أجيال وراء أجيال كانت تعمل نفس التصرف، مش في الحج بس، ده توسعه في السفر، اللي مسافر ورجع من الطريق ما يخشش البيت من بابه، اللي رايح يوم العيد ورجع البيت ما يخشش البيت من بابه، اللي اعتكف ليلة عند الكعبة ورجع البيت ما يخشش البيت من بابه، توسعه في هذا الأمر. مرة ثانية التنبيه على خطورة الاستحسان، ان واحد تطلع في دماغه فكرة يحس ان هي حلوة فيعملها والناس يقلدوه وتنتشر هذه الفكرة، وهي ليست من دين الله، ليست من شرع الله، ليست في كتاب الله عز وجل. التقليد والتشبه والزيادات والإضافات والاستحسان والبدع والمنكرات تصبح ديناً بعد مدة من الوقت. كل ده كان جاهلية واتلغى. مين أول واحد بدأ الفكرة دي؟ ما أعرفش، غير مذكور، بس خلاص بقت عرف، ما عادش ينفع نعرف مين أول واحد بدأ ولا مين آخر واحد. ده كل الجزيرة العربية كانوا بيعملوا كده، كل القبائل، ولسنوات طويلة حتى أبطلها القرآن. القرآن كان بينزل يلغي عادات الجاهلية وعقائد الجاهلية في أمور كثيرة جدا. في حجة الوداع أمور كثيرة جدا من أمور الجاهلية ألغاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمور الجاهلية بدأ النبي يهدها حاجة حاجة في حجة الوداع وغير حجة الوداع. في حجة الوداع يوم 8 من ذي الحجة توجه النبي إلى منى قبل الظهر وصلى بها الظهر في وقته قصرا بدون جمع، ما جمعش معاه العصر، وصلى العصر قصرا في منى في وقته، وصلى المغرب في وقتها، وصلى العشاء في وقتها قصرا، وصلى الفجر كل صلاة في وقتها من غير جمع، قصر من غير جمع إلا المغرب لا قصر فيه والفجر طبعا. وبعد الفجر انتظر النبي صلى الله عليه وسلم في منى، ذكر الله عز وجل وانتظر حتى طلعت الشمس، ثم انتظر النبي أيضا حتى تعالت الشمس جدا، ثم انطلق إلى عرفة، وكان في هذا عامدا متعمدا صلوات ربي وسلامه عليه. لماذا؟ أن العرب في الجاهلية لما كانوا يحجوا وكانوا بيروحوا منها يوم 8 ويقعدوا لحد الفجر والحد الشمس ما تطلع وتعلو حتى تكون على قمم الجبال على كالعمائم على رؤوس الرجال، يبقى الشمس حتة منها فوق الجبل وحتة تحت الجبل. شوف رسمة الشمس اللي عاملة ازاي، كالعمائم على رؤوس الرجال، زي الرجل اللي لابس عمة، في عمة على رأسه مغطية جزء من رأسه وجزء باين من وشه. المنظر ده قريش كانت تتعمده، العرب كلهم تبعا لقريش لما يكونوا في منى يوم 8 خلاص، يوم 9 الصبح يستنوا الشمس لما تطلع، تطلع لحد ما تبقى فوق الجبال. الوقت ده يقولون أشرق ثبير كيما نغير، ثبير جبل، جبل بين منى ومزدلفة، أشرق ثبير كيما نغير يعني لحتى ما نتحرك، يعني نور بالطريقة دي لحد عشان نتحرك، ثم ينطلقون إلى عرفات. في الوقت ده النبي اتأخر، طلعت الشمس وكانت على قمم الجبال، وهو ده الوقت اللي كانوا متعودين يتحركوا فيه من منى إلى عرفة. فوقف النبي وانتظر حتى علت الشمس جدا، طلعت أعلى وفارقت الجبال، ثم انطلق إلى عرفات بيهد الجاهلية، البدع، الإضافات التي لحقت بالحج النبي يلغيها. وصل النبي عرفات ومكث في عرفات، برضو أهل الجاهلية كانوا يستنوا في عرفة لما الشمس تطلع، لما الشمس تنزل وتبقى فوق رؤوس الجبال، اللي الناس يبصوا كده يقولوا الشمس اهي فوق الجبل، طب لسه الشمس ما غابتش. أيوة الوقت ده. ثم ينطلقون من عرفات إلى مزدلفة، فانتظر النبي إلى أن غربت الشمس، الشمس نزلت خالص من وراء الجبال. تاني يوم عرفة في الجاهلية كان أهل الجاهلية ينتظرون نزول الشمس، تقعد تنزل من منتصف السماء حتى تكون على قمم الجبال، برضو جزء من الشمس فوق الجبل وجزء نازل وراء الجبل، لا ينتظرون حتى تغيب الشمس تماما، إنما يختار هو التوقيت ده يتحركون فيه. وبرضو النبي تأخر لحد الشمس ما نزلت جدا. تاني الصبح النبي اتأخر لحد الشمس ما طلعت جدا فوق الجبل صبح، وآخر النهار النبي اتأخر جدا لحد الشمس ما غابت غروب الشمس، فدفع من عرفة إلى مزدلفة. كل مرحلة النبي يلغي فيها حاجة. وصلوا مزدلفة وبات النبي في مزدلفة، صلى المغرب والعشاء والفجر، وبعد الفجر ذكر الله ثم انطلق إلى منى ولم ينتظر طلوع الشمس، لأن أهل الجاهلية برضه كانوا بيستندوا هم في مزدلفة لما الشمس تطلع وتكون فوق الجبل كالعمائم على رؤوس الجبال، ويقولون أشرق ثبير كيما نغير. فالنبي لم ينتظر أصلا حتى تطلع الشمس على قمم الجبال، وإنما دفع من مزدلفة إلى منى وقال خالف حجنا حج المشركين كله، خالف حجنا حج المشركين، وخالف هدينا هدي المشركين. كل البدع وكل المنكرات كل الزيادات كل الإضافات التي أدخلها العرب على ملة إبراهيم ألغاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله بيتلغى. بيعملوا إيه كذا؟ لا، يرجع تاني الحج صافي على ملة إبراهيم بدون إضافات ولا زيادات ولا حاجات ناقصة ولا استحسان، حج صافي نقي وهكذا. وكمل يوم النحر وأيام منى، وفي الرجوع نزلت الآيات دي، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. نزلت قبل كده، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهور، لأن لما النبي رجع من حجة الوداع كان لسه بعض الصحابة بيخش البيت من ظهره. نزلت الآيات، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. خش البيت من بابه مش من ظهره، تعملش فتحة جديدة، دي إضافات دي بدع دي ضلالات دي منكرات، ليست من دين الله ولا من شرع الله، ليست من ملة إبراهيم وليست من مناسك الحج ولا شعائر الحج، وليست من البر أصلا ولا من الفجور حتى، إنما هي إضافات من إضافات البشر، إضافات الناس، ألغيت تماما في حجة الوداع وبعد حجة الوداع. يبقى أمور ترجع صافية، ما فيش إضافات للناس، فيش واحد يخترع فكرة والناس تستحسنها وتعملها وتبقى دين، واللي يخالف يقول فلان فاجر. لا لا لا، ما فيش. الدين ما شرعه الله، الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. أفكار الناس واستحسانات الناس وبدع الناس وزيادات الناس لا مجال لها في دين الله. النبي كان بيلغيها أول بأول. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا على ملة إبراهيم، وأن يجعلنا من أصحاب الدين الصافي النقي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، ما دمنا في الحج نتكلم عن منكرات الحج أيضا التي أبطلها القرآن. قريش في الجاهلية اخترعوا أيضا اختراعات. قد نسيت وأن أقول لكم أن يوم لما النبي تحرك من منى إلى عرفة يوم 9 وصل إلى عرفات إلى نمر مباشرة، والعرب في الجاهلية كانوا يقفون في مزدلفة، قريش بالذات، يعني يوم عرفة لا يقفون بعرفة وإنما يقفون بمزدلفة. قريش ومن ولدته، لو واحدة من قريش اتجوزت في قبيلة تانية وخلفت يبقى أولادها زي قريش. يوم عرفة لا يقفون بعرفة، لماذا؟ لقريش لوحدها، كل العرب يقفون بعرفة، وقريش تعرف هذا، أن هذا من الدين الوقوف بعرفة وأنه من ملة إبراهيم، إنما تركوا هذا، قالوا نحن أهل الحرم سكان الحرم، نحن أهل الله، لا نترك الحرم إلى الحل، لأن مزدلفة حرم ومنى حرم ومكة طبعا حرم، أما عرفة حل مش من الحرم مش من حدود الحرم. قالوا إحنا ما نطلعش للحل. ليه؟ قالوا إحنا سكان الحرم. أيوة سكان الحرم، ما تطلعوا للحل. قالوا لا، ما نطلعش نحل ليه؟ ما كلمة ليه دي استحسان الناس. واحد قال لك لا احنا العرب ما نطلعش، ليه ما تطلعوش؟ ملة إبراهيم ان يوم عرف الوقوف في عرف قالوا احنا اهل الحرم وقطان مكة وسكان مكة ونحن اهل الله. وبعدين فكروا فكرة ثانية قالوا لو احنا عظمنا جزء من الحل، من الحل لو عرفة، العرب هيستخفوا بالحرم، يقولوا يبقى في جزء من الحل محترم هو كمان، فيقل عندهم احترام الحرم. هم فكروا بالطريقة دي، فقالوا احنا ما نطلعش من الحرم الى الحل. فيوم عرفة قريش ومن ولدته قريش، يعني لو واحدة قريشية ولدت جوزت في قبيلة اخرى ولها اولاد وبقوا كتار برضو يقفوا في مزدلفة يوم 9 عرف. كل ضبط النبي من منع العرفات، يوم عرفة من منع العرفات لم يقف في مزدلفة حتى قبل حجة الوداع، حتى قبل الهجرة كان الرسول في موسم الحج يعرض نفسه على قبائل العرب ويروح لمنازل القبائل في منى ويذهب إلى عرفات. يوم عرفة، يوم عرفة النبي ماشي ماشي من منى رايح على عرفة، فعد على قريش قبائل قريش فظنوا أنه سيقف معهم، فتجاوزهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالوا أليس هذا من الحمص؟ ما باله هذا رايح فين؟ الحمص أهل الحرم بيقفوا هنا في مزدلفة، ما باله هذا؟ أليس من الحمص؟ من الحمص ولكن على ملة إبراهيم، من الحمص ولكن على ملة إبراهيم. في ملة إبراهيم يوم عرفة الوقوف بعرفة وليس بمزدلفة حتى قبل الهجرة. وبعد الهجرة زال الأمر ده، أي حاجة من التقاليد الجاهلية ممنوعة، ملغية، باطلة، ممحوة تماما في كل الأمور. قريش اخترعوا اختراعات برضو، قالوا ان ممنوع حد من أهل الحل يجيب معاه أكل يأكله في الحرم. ليه؟ قالوا الأكل بتاع الحل ما يخشش الحرم. ليه؟ قالوا كده الحرم ده أمر معظم، اللي جاب معاه أكل ما يخشش بيه، أمال يأكل أكل من جوه، يسيبه يأكله وراجع. شرح، تشريع، بدع، استحسان. واحد جات له الفكرة دي احلوت عنده قالها والناس ساعدوه واستحسنوا الفكرة، اللي جاي من الحل ما يجيبش أكل معاه الحرم. وبعدين قالوا حتى احنا أهل الحرم لا يسلو السمن، ما يسيحوش سمن على النار، ولا للقط القشطة أو الزب ما يسيحوهاش. جابوا الكلام ده منين؟ فكرة واحد استحسنها. وقالوا كمان قريش لا يستظلون بخيام الشعر لا في الحرم ولا في غير الحرم، أمال خيام الأدم، لازم الخيمة اللي يسكنها قرشي تكون من الأدم من الجلد. طب النوع أي نوع تاني؟ لا. ليه؟ يقول لك أنا على الحرم، احنا مختلفين عن بقية الناس، الخيام بتاعتنا مخصوصة، البيوت بتاعتنا مخصوصة، نحن أهل الحرم، نحن أهل الله، نحن الحمص المتشددين في الدين يعني. وإيه تاني؟ وقالوا كمان اللي جاي من برة، من برة مكة ما يخشش بهدومه مكة للطواف، ممكن يخش بهدوم عشان يلبسها، بس أول طواف له لازم يكون بثياب لرجل من الحمص أو امرأة من الحمص، لازم أول طواف يكون بثياب من ثياب الحمص، ما ينفعش هدوم جاي بيها من الحل أو حرام جاي بيه من الحل ويطوف بيه. ليه ما ينفعش؟ قالوا كده أحكام الحرم كده. وبعدين بقى اللي جاي يشتري ثياب يطوف بيها، ولو معهوش يميل على حد من قريش يقول له سلف لي ثيابك أطوف بيها، ولو ما لقاش يطوف بالبيت عريانا، عريان الرجال والنساء، برضو المرأة كذلك، معاها فلوس تشتري ملابس إحرامها تطوف بيها أول مرة، معهاش تدور على واحدة قرشية تعيرها ما لقيتش تتجرد من ثيابها وتطوف بالبيت عريانة. عرف كده عندهم كده. فأرسل النبي في ما حجة أبو بكر سنة 9 ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. حتى اللي مش لاقي ملابس ده عرف الجاهلية يطوف بملابسه ملابسه التي أتى بها من الحل. كل دي أعراف وعادات وتقاليد وأفكار جاهلية طلعت منين؟ بدع. بدع البدعة تبدأ الأول بالاستحسان. فكرة واحد يقول على حلوة جميلة ما زودها ما أطبقها ما أعملها وبعدين الناس يستحسنونها وتنتشر وبدل ما بقت بدعة بقت دين عرف ما يتخلفش حكم بيحكم على الناس. فنزل القرآن يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. كل أنواع الأكل والشرب حلال ما عدا الإسراف إلا لربنا حرمه. وخذوا زينتكم عند كل مسجد. ابن عباس فسرها عند الكعبة وراح جاي قال سبب النزول كالذي ذكرته لكم. وبعض أهل اليمن أصلا ما كانش مستني كان عنده اعتقاد إن ما ينفعش الهدوم اللي جاي بها من بلد وعصى الله فيها أن يطوف بها في مكة. ولو واحد نسى ما لقاش اسمع دي ما لقاش فلوس يشتري ملابس مكية ولا لقى حد يعيره واستحى أن يطوف بالبيت عريانا وتجرأ وطاف في ملابسه التي جاء بها من الحل يلقيها بعد الطواف وتحرم عليه إلى الأبد. لو واحد جاب يدوم وطف بيها ما رضاش يطوف عريان ما لقاش يشتري ولا لا حد يسلفه قال بقى لما طوف في الهدوم اللي أنا جايبيها من الحل يطوف بيها ويرميها وخلاص اتحرمت عليه. ليه أفكار بدع والبدع دي كما دخلت في الحج تدخل في كل شيء. بداية البدعة ايه؟ واحد استحسن فكرة في الصلاة حتى في الأذان. يجي واحد بعد الأذان عايز يصلي ويسلم على الرسول بصوت عالي يا عمي يا أستاذ ما هذا لم يرد. يقول لك ده أنا بصلي على النبي. ما هو نفسه كما أنا بصلي على النبي بعد ما خلص أذان. احنا بنصلي على الرسول بعد ما خلص. بس أنا عملتها في الميكروفون بصوت عالي. ايه الفكرة دي؟ أنا عملتها بصوت عالي بس. الله يبتدي الأمر بالاستحسان. والرجل الثاني سمع الصلاة على الرسول قال ما حلوة ثم صلى أنا كمان على الرسول. البدع في أمر الصلاة في كل المجالات. الحفاظ على الدين صافيا نقيا هو مطلب شرعي لا مجال للزيادات ولا للإضافات ولا للاستحسان ولا للبدع ولا للمنكرات. هذا أمر شنيع جدا إن حد يستحسن فكرة ويطبقها والناس تقلده حتى تصير دينا. خد دروس من حجة الوداع. كل الزيادات بتاعت الجاهلية النبي لغاها محاها. طب هي فيها ايه؟ طب هي كان فيها ايه؟ ما نعمل زي الأمر اللي كان العرف اللي ماشي وخلاص. مش خلاص ده جزء من الدين البشر اللي ضفوه. الدين لابد أن يكون صافي من عند الله من عند الله اللي الناس أضافوه النبي لغاه. ما فيش إضافات ما فيش استحسان ما فيش تغيير. الناس يجب ألا تضيف إلى دين الله. يجب أن نحافظ على الدين صفيا نقيا بلا زيادات ولا إضافات. لأن واحد يقول ما فيش حاجة الحاجات دي اللي الناس عملوها ما يعني ما فيش حاجة إزاي ده دين؟ فيش بشر يخش يزود حاجة من عنده. صحيح ما غيروش الحج كله في يوم 8 بيروحوا منى ويوم يوم 9 بيروحوا عرفة وبيروحوا مزدلفة وبيروحوا منى وبيرموا الجمرات بس يروح جه حاطط لك حاجة في يوم منى أو يوم مزدلف أو يوم عرف أو بعد ما يرجع من الحج أو قبل يحط لك حاجة حاجات بقى الدين خليط خليط جزء منه من تأليف البشر وجزء منه من عند رب العالمين. لابد من الحفاظ على الدين صافيا. أخي أخي حارب البدع، ما تسلحش للبدع ولا تقول سهلة، موضوع سهل جدا، ده صلاة على الرسول، ده قراية قرآن، ده كذا، ده ما فيش إضافات، في زيادات، وإلا احنا هنرجع تاني عايزين دروس نتعلم من حجة الوداع. كل الإضافات إلغي، امحي، زيل. محدش يستحسن فكرة. واحد يقول لك طب لما ارجع من الحج فعلا لما اخش البيت من ظهره ما حاجة حلوة قوي، ولادة جديدة بقى ومرحلة جديدة، ويبقى كده ايه من الباب اللي طلعت منه قبل كده للمعاصي مش داخل منه تاني. ليش المشقة دي؟ وليه العنت ده؟ وليه تميز نفسك البيت اللي فيه فتحة من ورا يبقى في حج، في حد منه حج قبل كده، وتميز وعلامات وامارات زي ما الناس يعملوا كده، تشوف البيت مرسوم عليه سفينة، ده كان زمان، أو مرسوم عليه طيارة، أو مرسوم عليه ودي البيت ده في منه حد حاج قبل كده، حلمات. واحد يقول لك ما فيهاش حاجة، ما فيهاش حاجة، ما هي كل حاجة ما فيهاش حاجة، سهلة سهلة سهلة. الإضافات إنسان يعني يستحسن فكرة ويعملها وكل الخلق هتعمله. تروح حتى في الأرياف تلاقي نفس الموضوع، تروح في أي محافظة نفس القصة، فكرة حد بيستحسنها والناس تقلدها وتنتشر. درس المنهج بتاعنا، المنهج بتاعنا الحفاظ على الدين صافيا نقيا بلا إضافات ولا زيادات ولا بدع ولا استحسان ولا أفكار. الدين من عند الله، لك حدود تتصرف فيها، لا تتعدى حدودك، وإن كنت مطاعا أو عالما أو مشهورا أو متبوعا أو سيدا أو شريفا. اوعى تفكر من عندك، اوعى تضيف حاجة تستحسنها، دي حاجة حلوة لما اعملها، ده الدين. الناس هيقلدوك، الناس هيقلدوك. التحذير من البدع والمنكرات والإضافات والزيادات واستحسان الأفكار، أمور علقت بالحج، والنبي رجع الحج صافي على ملة إبراهيم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. نعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعلنا من المستقيمين، اللهم اجعلنا من المستقيمين الواقفين عند حدودك. نعوذ بك أن نتخطى أو نتعدى الحدود، نعوذ بك أن نتعدى أو نتخطى الحدود. اللهم ارزقنا التوحيد والإخلاص والسنة والاتباع. اللهم ارزقنا منهجا صحيحا سليما على ملة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اعصمنا من الزلل، اللهم اعصمنا من الزلل، اللهم اعصمنا من الزلل. اللهم اغفر لنا ما مضى، اللهم اغفر لنا ما مضى، وتب علينا فيما بقى برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.